بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النشر والحشر باعتبارها المرحلة الثالثة من المراحل التي ذكرها القرآن الكريم عن أحداث المعاد. المرحلة الأولى هي الموت، المرحلة الثانية القيامة الكبرى، والمرحلة الثالثة هي النشر والحشر، وطبعا مرحلتان ولكن لقربهما الشديد من بعضهما يمكن اعتبارهما مرحلة واحدة، لأن البشر بمجرد أن ينشروا ويبعثوا يعني تقوم الملائكة عليهم السلام بحشرهم. ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره القائد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى عن ما حكاه الله تعالى عن المشركين، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. كذلك ذكرنا ما ذكره عن قوله تعالى بالنسبة لقدرته العظيمة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وهذه كلها تدل على قدرة الله العظيمة والتي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء، يعني عندما نقول الله قادر على كل شيء وبالتالي هذا شيء بالنسبة لها شيء بسيط جدا. وطبعا كما نقول ليس هناك، عندما نقول بسيط يعني ليس هناك شيء صعب، كل شيء بسيط عند الله سبحانه وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمرنا إذا شيء أردناه أن نقول له كن فيكون. يذكر السيد حسين بداهة الأدلة الدالة على البعث وقوتها، فقال المسألة ليست مسألة غامضة أو أن الأدلة عليها ليست كافية، فيكون هذا التساؤل وجيها نوعا ما، إنه جحود وكفر، إنه كلام الذي لا يريد أن يصدق بالقضية. لهؤلاء الغرض فقط هو الجحود، وإلا فالله تعالى قدرته لا حد له. الذي بدأ خلق الإنسان من طين ألا يستطيع أن يعيد خلقه من جديد؟ بلى يستطيع أن يعيده من جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. ولذلك يعني قولهم هذا إن لفي خلق جديد مجرد تعنت ومجرد دليل على خفة عقوله، هم فقط لأنهم لم يروا ذلك الأمر يستبعدونه. لكن الحقيقة يعني ليس الحقيقة لا تخضع للرغبات، بل تخضع لصاحب الحقيقة. الله تعالى هو الذي خلق كل شيء، وبالتالي عندما يخبرنا بهذا الأمر فهو كذلك. الكثير من الناس مثلا قبل أن تحصل الكورونا الكثير كان يقول يعني لا يمكن، الآن انتهى زمن الأوبئة والآن البشرية تطور والعلم تطور، ولكن بعد ذلك حصل ما حصل، وكان الوباء عظيما جدا وشاملا للعالم أجمع، ولم تغني عنهم يعني علومهم ولا تطورهم. وهكذا الكثير من الناس لا يصدق بالأشياء إلا بعد وقوعه، يعني هو هكذا، يعني حتى الموت كما ذكرنا سابقا يعني قول بعضهم لم أرى شيئا يعني يقينا أشبه بالشك من الموت، مع كونه يقين ولكن الناس في تعاملهم معه وكأنه شك، ويتصورون يعني في تصرفاته في الحياة الدنيا وكأنهم خالدون لا يموتون. هكذا يتحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن النشر والحشر يعني في محال مختلفة من خطبه ودروسه، طبعا لأهمية ذلك لأن هذا الأمر مرتبط بالقيم، طبعا هي حقائق ولها تأثيرها الكبير في القيم، القيم الروحية، القيم الأخلاقية، القيم الحضارية. لا يمكن أن تقوم أمة، الأمة المؤمنة طبعا، الأمة المسلمة، الأمة التي هي تمثل خير أمة أخرس للناس إلا بهذه المعاني. ولذلك الداعية أو المرشد أو الإمام أو الذي يتناسى هذه الأمور أو يتجاهل هذه الأمور أو لا يذكر بهذه الأمور هو بعيد عن المنهج القرآني. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو إليها، طبعا عندما نقول القرآن الكريم رسول الله كان ينذر بالقرآن، كان يبشر بالقرآن، كان يبين الحقائق من خلال القرآن. لا نفهم كما ذكرنا سابقا ما يذكره خاصة التيار السلفي وكأن القرآن شيء ورسول الله شيء آخر، سنة عن السنة وكأنه أشياء مزاحمة للقرآن. لا، رسول الله كان يبلغ الحقائق القرآنية وبالمنهج بنفس المنهج القرآني. فيذكر في محال مختلفة من الأمثلة على ذلك قوله هول الساعة الذي يدمر هذا العالم بكله ويدمر الأرض تدميرا كليا، ينسف جبالها ويزجر ويتبخر مياهها وبحارها ومحيطاتها، ويسوي الأرض على نحو تام لا يبقى فيها أي عوج، لا منخفضات ولا مرتفعات، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني يتبدل هذا العالم، تتبدل الأرض، تتبدل السماوات، كما قال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الحالة من تدمير الأرض وتسويتها إلى ساحة مستوية تماما لتؤدي دورا آخر. طبعا هذه كلها مقدمات للبعث وللحشر، للنشر وللحشر، يعني تهيئة الأرضية. الله تعالى عندما تبدل الأرض حتى تصبح لها القابلية للحياة، لذلك تلك الحياة الجديدة أو للنشأة الآخرة كما يسميها الله تعالى. يقول: هذه الحالة من تدمير الأرض وتسويتها إلى ساحة مستوية تماما لتؤدي دورا آخر ووظيفة أخرى، هي في البداية كانت عالمنا لنعيش فيه كبشر مهيئة لمعيشتنا ولكل أسباب معيشتنا. في البداية كانت بهذه الصورة بناء على أن قوانين الحياة ترتبط بهذا، أو الرعاية ترتبط بهذا الأمر، لكن في ذلك الموقف لها دور آخر. أما بعد القيامة فلها وظيفة أخرى ومحدودة ومؤقتة جدا، يعني وظيفة الأرض في ذلك الحين محدودة فقط، لأن البشر بعد ذلك سينتقلون إلى دار القرار، دار القرار، إما الجنة وإما النار، كما سنتحدث عن ذلك إن شاء الله عند الحديث عن الوعد والوعيد. ثم ذكر السيد عبد الملك ما يحصل بعد تهيئة الأرض، فقال: الله جل شأنه يبعث الخلائق ما بعد قيام الساعة وتدمير هذا العالم وتدمير الأرض وفناء كل من كانوا لا يزالون على قيد الحياة، ينفخ في الصور مرة أخرى. طبعا بداية البعث تكون عبر النفخ في الصور المرة الثانية، يعني النفخة الأولى تكون لإعلان نهاية الحياة الدنيا بصيغتها الموجودة الآن، والنفخة الثانية إعلان لبداية الحياة الجديدة، وطبعا هذه تبدأ بها البعث. قال: ينفخ في الصور مرة أخرى وتأتي صيحة أخرى، صيحة واحدة، فيبعث الله البشر من جديد ويبعث الخلائق من جديد ويعيد إليهم الحياة. ثم أورد سيد عبد الملك بعض ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلك، من أمثال قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وتعالى ذكر هنا البعث والحشر، تشقق الأرض ليبعثوا ثم الحشر، ذلك حشر علينا يسير. وقولهم: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. كذلك هنا الحشر، النشر والحشر، ينسلون يخرجون ثم طبعا يحشرون. وقوله: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يعني يخرجون ثم يحشرون كأنهم جراد منتشر. علق سيد عبد الملك على هذه الآية الكريمة بقوله: هذه حالة البعث السريعة جدا، يعني حتى الآية الكريمة جاءت بهذه السياق، السياق تدل على السرعة. تشقق الأرض عنهم سراعا ونفخ في الصور فإذا، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني هذه الآيات تفيد أن الأمر يحصل بسرعة مثل ما حصلت التغيرات في الكون. يقول: هذه حالة البعث السريعة جدا التي يبعث الله فيها البشر، فيخرجون من بطن الأرض، يخرجون من التربة وبشكل سريع سراعا، تشقق الأرض عنهم سراعا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر بكثرة. طبعا عندما الله تعالى ذكر جراد منتشر بكثرة الجراد، طبعا خاصة الآن نعرف أن غزو الجراد يكون بأعداد مهولة وكبيرة جدا. قال: كل البشر يبعثون ويخرجون، فعندما يخرجون وبعد عملية الحياة والبعث، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: مهطعين إلى الداع، يبين أنهم يستجيبون للداعي الذي يدعوهم إلى أرض المحشر. وهكذا تحدث. طبعا هذه الآية الكريمة سنتعرض لها في محل آخر. فيقول في محل آخر: يقول الله جل شأنه عن حالة البعث: والإنسان يبعث يوم القيامة بعد أن كان ميتا، يبعث إلى ساحة الحساب، ويجمع البشر بكلهم في ذلك اليوم الموعود من أجل أن تبدأ عملية الحساب، وبعدها عملية الجزاء. طبعا أيضا في ذلك الموقف يبدأ الحساب وعرض الأعمال ثم والشهود على الأعمال ونحو ذلك، ثم تبدأ عملية الجزاء، الجزاء طبعا الذي نتيجته إما الجنة وإما النار. يقول الله جل شأنه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول: لا يمكنك أن ترفض القيام معه، وأن تحاول أن تغمض عينيك وتتجاهل ما يجري وما يدور، لا، الموقف بحد ذاته وكل الإجراءات والترتيبات فيه لا يتهيأ فيها ذلك. كل قيام ينظرون، كلهم في محل واحد يستوي فيهم الغني والفقير، الكبير والوضيع، كل الناس كلهم قيام ينظرون. ثم أورد قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، وعلق على الآية الكريمة بقوله: يبعث الإنسان بعد البعث مباشرة وعودة الحياة تبدأ عملية الحشر والتجمع في ساحة المحشر وعملية تنظيم البشر في ذلك المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. طبعا الداعي كما يقول الداعي هو المسؤول عن تنظيمه، الذي يدعوهم ويشرف على عملية ترتيبات وإجراءات يوم الحساب وتنظيم الجمع من المخلوقات من البشر كذلك في ساحة المحشر. يعني كلهم يعني هذا يعني يستجيبون له ويتبعونه، ليس في الدنيا يأتي الداعي الذي يدعوهم فيتكبرون عليه. يعني كأن الله تعالى حتى عندما قال كلمة الداعي هنا إشارة إلى هؤلاء، يعني في ذلك في هذه الدنيا يتكبرون على الداعي ويواجهونه ويكذبونه ويتهمونه بل قد يقتلونه، لكن في الآخرة لا مجال لهم لذلك. يتبعون الداعي رغم أنوفهم الذين يدعوهم ويشرفوا على عمل ترتيب وإجراءات يوم الحساب وتنظيم الجمع من المخلوقات من البشر كذلك في ساحة الحشر. يومئذ يتبعون الداعي، الكل يتبعونه والكل يلتزمون بتلك التعليمات التي يقدمها في عملية تنظيمهم، ولا أحد يمتنع منه، لا أحد يحاول أن يكون فوضويا، لا مجال للفوضى، يعني كلها لا عوج له. الآية الكريمة تبين أن ذلك اليوم يوم الناس في مصطفون وفي نظام دقيق، لا أحد يحاول أن يخرق الصفوف أو لا أحد يحاول أن يعوج أو أن يحاول أن يخالف تلك التوجيهات أبدا. ثم ذكر السيد عبد الملك الفرق بين إجابة الداعي في الدنيا وإجابته في ذلك الموقف، فقال: في الدنيا دعوة الله لك إلى أعمال كثيرة، يعني الله تعالى يدعونا في الدنيا وبلين وبلطف إلى آخره، ونحن البشر يتكبرون على هذا الداعي. قال: أعمال فيها نجاتك، كم تجاهلتها، تسمع داعي الحق الأذان مثلا، هذا داعي يدعو إلى الله، يعني إلى الصلاة أو إلى تكبير الله أو تسبيح الله أو الاعتراف لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة إلى آخره، هذا كأمثلة. تسمع داعي الحق يدعوك بآيات الله وقد تتجاهل وقد تعرض وقد تعوج في كثير من الأمور لا تسير وفق توجيهات الله ووفق تعليمات الله، أما هناك فلا مجال للإعوجاج أبدا، إلا التزام حرفي، التزام بدقة، سير وفق التعليمات دون أي مخالفة. الله تعالى يقول: لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، حتى الكلام الزائد ورفع الأصوات واللغو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كل ذلك لا ينفع. الناس كلهم صامتون مجدوهون ويطبقون النظام بكل دقة. يقول: الكل في خشوع، الكل في خضوع تام لله سبحانه وتعالى، الكل في حالة الصمت، لا ارتفاع للأصوات، لا، الحالة حالة خضوع كامل، وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل اجتماع لمناسبة معينة. هل هذا الاجتماع اجتماع عادي أو احتفال أو مهرجان؟ لا، هذا الاجتماع ليس لمناسبة أو اجتماع عادي أو احتفال أو مهرجان، هو من أجل، الله تعالى يقول يوم يبعثهم الله جميعا، من أجل العمل، الكل يبعثهم الله سبحانه وتعالى فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ونحاول إن شاء الله أن نكمل هذا الكلام في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.